ما تعريف الوسطية في الإسلام؟ الوسطية التي يعني أخبر الله تبارك وتعالى عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. أم الوسط هي الأمة العادلة، العدول، والوسط في كل شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأخبر أم زينب أم المؤمنين، قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالوسطية إن الإنسان يعني يكون كل شيء باعتدال بلا زيادة ولا نقصان.